المسجد الحرام ما أسعد المصلي في ذياك المقام في روضة التجلي والمسجد الحرام أسعد المصلي في ذياك المقام نويت ولعلي أفوز أسعد المصلي أسعد المصلي أسعد المصلي بذياك المقام نعمت الخير والسلام نعمت يا مدينة بالخير رفرف الحمام وعمت السكينة وعمت السكينة وعمت السكينة ورفرف الحمام نعمت يا مدينة بالخير والسلام نعمت يا مدينة بالخير والسلام ورفرف الحمام السكينة وعمت السكينة وعمت السكينة ورفرف الحمام في روضة التجلي والمسجد الحرام نويت ولعلي أفوز بالمرام عمت السكينة ورفرف الحمام وعمت السكينة وعمت السكينة وعمت السكينة ورفرف الحمام في روضة التجلي والمسجد الحرام سعد المصلي في ذياك المقام نويت ولعلي أفوز بالمرام نويت ولعلي أفوز بالمرام أسعد المصلي في ذياك المقام